بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم بعدك هي الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها. والقول قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان. قول اللسان أنواع كثيرة من ما أمر الله جل وعلا به، مثل الذكر والتلاوة، كلمة المعروف ونحو ذلك، كلها من أنواع العبادات اللسانية. قول القلب، قول القلب هو نيته، قصده. التبست النية على قوم فكانوا يتلفظون بها. نعم، النية قول، لكنها قول القلب. إذا قصد القلب وتوجه إلى شيء كان قائلا به، ليس متكلما، لأن الكلام من صفات اللسان، كلام ظاهر. أما القول قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا. العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ممثلا بعضها من الأقوال والأعمال، بعضها ظاهر وبعضها باطن، بعضها لساني وبعضها قلبي، وبعضها عمل قلبي وبعضها من عمل الجوارح. فمثلا الإخلاص هذا عمل القلب، التوكل عمل القلب. لا يصلح الإخلاص إلا لله جل وعلا، إخلاص العبادة، إخلاص الدين إلا لله جل وعلا، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني. التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا لله. الخوف من أعمال القلب التي ليست إلا لله، يعني خوف العبادة، خوف السر، سيأتي إيضاحه إن شاء الله في موضع. الرغبة، الرهبة، الإنابة، الخضوع، الذل، ذل العبادة، خضوع العبادة إلى آخره، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. هذه كلها من أعمال القلب، هي داخلة في أنواع العبادة. الأعمال الظاهرة مثل الاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث طلب ظاهر، مثل الاستعانة طلب العون. هذه من الأعمال الظاهرة. الذبح واضح أنه عمل جوارح. النذر واضح أنه قول اللسان وعمل الجوارح ونحو ذلك. فإذا هذه العبادات التي مثل بها أراد أن يشمل تمثيله أقسام العبادات القولية والعملية الظاهرة والباطنة، يجمعها جميعا أنها عبادات. والعبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا، العبادات الظاهرة أو الباطنة، القلبية أو اللسانية، الجوارح، القلبية أو اللسانية أو التي موردها الجوارح، فهي لا تصلح إلا لله. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد توجه بالعبادة لغير الله منافيا لما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومنافيا لإقراره بأن معبوده هو الله جل وعلا. إذا أقر العبد بأن قوله من ربك، يعني من معبوده، وأن الله جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحده دون ما سواه، فإنه إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله جل وعلا كان متوجها بالعبادة لغير الله، وذلك هو الشرك. الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا، الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الذي استدل به الشيخ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، وهو حديث أنس بن مالك وإسناده فيه ضعف، لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح، حديث النعمان بن بشير الذي رواه أبو داود والترمذي وجماعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. هو العبادة يعني مخ العبادة، لأن الدعاء هو العبادة بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا يعني كما ذكرت لكم من قبل، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي أن يدعو الناس أحدا مع الله جل وعلا، يعني أن يعبدوا أحدا مع الله جل وعلا. وإذا كان الدعاء هنا بمعنى دعاء المسألة فيكون معنى الآية: وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحدا، لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدا. واللفظ دع تدعو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فإن قال قائل لك حين الاستدلال بها إن الدعاء هنا دعاء المسألة وغيره من أنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن الاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك أنها لا تدخل في النهي في هذه الآية، فيكون جوابك أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين: جاء ويراد به العبادة، وجاء ويراد به المسألة. فمثلا في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ظاهر أن الدعاء المراد به العبادة، لأنه قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذلك في قوله تعالى مخبرا عن قول إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال جل وعلا بعد ذلك: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ففي الآية الأولى أخبر عن إبراهيم أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن إبراهيم عليه السلام حين قال وأعتزلكم وما تدعون أي وما تعبدون، لأن الله جل وعلا قال بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. وهذا من الأدلة الظاهرة أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد أورد على أئمتنا رحمهم الله تعالى حين قرروا التوحيد في مقالهم وفي كتبهم أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة، وأما غيرها مما تدعون أنه عبادة وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في الآية، فكان الجواب أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا يأتي في القرآن وذاك يأتي في القرآن، والآية تشمل النوعين، لأن الدعاء إذا كان في القرآن يأتي تارات لهذا وتارات لهذا، فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخر هذا نوع تحكم وهو ممتنع. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم. هذا السؤال بالمناسبة قال: هل يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت على الله ثم عليك. والجواب أن هذا لا يصلح، لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب. ما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب. إذا بذل السبب فوض العبد أمره إلى الله، فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله مجموعها التوكل. ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد. ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال لا تصح، لأن التوكل عمل القلب، لا يقبل أن يقال فيه ثم توكلت على الله ثم عليك، إنما اللي يقال فيه ثم ما يسوغ أن ينسب للبشر. بعض أهل العلم في وقتنا قالوا بإن هذه العبارة لا بحث بها، توكلت على الله ثم عليه، ولا ينظر فيها إلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلب، وإنما ينظر فيها إلى أن العامة حين تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء، وإنما تريد من مثل معنى اعتمدت عليك ومثل وكلتك ونحو ذلك، فسهلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها، وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله لا يصلح إلا لله. لكن الأولى أن المنع، لأن هذا الباب ينبغي أن يسد، ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأجل مراد العامة فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذا، مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحلف بغير الله بالنبي أو ببعض الأولياء ونحو ذلك، يقولون لا نقصد حقيقة الحلف. ينبغي وفق ما يتعلق بالتوحيد وما ربما يكون قد يخدشه أو يضعفه، ينبغي وفق الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأصول. كتاب الثلاثة أصول مع الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق الكلام عليه من أن العبادة حق لله جل وعلا، وأن كل معبود سوى الله جل وعلا فإن عبادته بغير الحق، وأنها بالباطل والظلم والطغيان والجور والتعدي من الخلق. فالله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه من خلقه. وبعد أن ذكر أنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب والجوارح، قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من صرف، يعني من توجه بشيء من أنواع تلك العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. والشرك حقيقته اتخاذ الند مع الله جل وعلا، وهو المذكور في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتنديد يعني أن يجعل لله مثل في الاستحقاق، في استحقاق التوجه، استحقاق العبادة. إذا جعل لله ند إما بالقول أو بالعمل فذلكم هو الشرك. فكل نوع من هذه الأنواع وغيرها من الأنواع التي تدخل في مسمى العبادة، صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر يخرج من الملة، وصاحبه مشرك كافر، إما الكفر الظاهر وإما الكفر الظاهر والباطن معا. وهذا الذي ذكره برهن له بقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقوله هنا لا برهان له به هذا بيان لحقيقة من دعي مع الله جل وعلا. قال: ومن يدع مع الله إلها آخر، هذا الإله الآخر وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له بما فعل ولا دليل، وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله بهواه وبتعديه. فقوله لا برهان له به ليس مفهومه أن ثم دعوة لغير الله تعالى لها برهان، وإنما كل دعوة لغير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر أي إله كان، فإن ذلك الداعي لا برهان له بما فعل. والدليل على أن دعوة غير الله جل وعلا كفر قوله جل وعلا في الآية نفسها: إنه لا يفلح الكافرون، فدل

إن كنتم مؤمنين. هذا الدليل فيه أن الخوف من غير الله منهي عنه، وأن الخوف من الله جل وعلا مأمور به. قال جل وعلا: فلا تخافوهم، نهي عن الخوف من غير الله. ثم قال: وخافوني، وهذا أمر بالخوف من الله جل وعلا. وما دام أن الله جل وعلا أمر بالخوف منه فإنه يصدق على الخوف إذن تعريف العبادة، لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له، مرضي عنده، فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام للعبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهذا ما دام أنه أمر به فمعناه أن الله جل وعلا يحبه، لأنه إنما يأمر شرعا بما يحبه ويرضاه. وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني، وهو أن الخوف يجب أن يفرد به الله جل وعلا. قال ها هنا: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الإيمان، فجعل حصول الإيمان مشروطا بالخوف منه جل وعلا. قال: خافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوهم، وهذا فيه دليل على إفراد الله جل وعلا بهذا النوع من الخوف. والخوف الذي يجب إفراد الله جل وعلا به، ومن لم يفرد الله جل وعلا به فهو مشرك كافر، هو نوع من أنواع الخوف، وليس كل أنواع الخوف. هو خوف السر، وهو أن يخاف جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وهو المسمى عند العلماء خوف السر، وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه، أن يصيبه ذلك الشيء بشيء في نفسه، يعني في نفس ذلك الخائف، كما يصيبه الله جل وعلا بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة ولا شيء يمكن الاحتراز منه. فإن الله جل وعلا له الملكوت كله وله الملك، وهو على كل شيء قدير، بيده تصريف الأمر، يرسل ما يشاء من الخير ويمسك ما يشاء من الخير، يرسل المصائب، وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد، وقد يكون لبعضها أسباب، لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمها. يموت هذا ينقضي عمر ذاك، هذا يموت صغيرا، ذاك يموت كبيرا، هذا يأتيه مرض، وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك. الذي يفعل هذه الأشياء هو الله جل وعلا، فيخاف من الله جل وعلا خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. المشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله، ذلك السيد، ذلك الولي، أن يصيبهم بشيء كما يصيبهم الله جل وعلا بالأشياء، فيقع في قلوبهم الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله جل وعلا. يوضح ذلك أن عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يخافون أشد الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء، إذا تنقص الولي أو إذا لم يقم بحقه. وقد حكيت لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم أنه كان مجتازا مرة مع سائق سيارة أجرة لبلدة طنطا المعروفة في مصر التي فيها قبر البدوي، والبدوي عندهم معظم وله من الأوصاف ما لله جل وعلا، يعني يعطونه من الأوصاف بعض ما لله جل وعلا. هم اجتازوا بالبلدة، فأتى صغير متوسط السن يسأل هذا، يسأله صدقة فأعطاه شيئا، فحلف له بالبدوي أن يعطيه أكثر. وكان من العادة عندهم أن من حلف له بمثل ذلك فلا يمكن أن يرد، لا بد أن يعطي، لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك الولي حقه. فقال هذا وهو من طلبة العلم والمتحققين بالتوحيد، فقال هات ما أعطيتك، فظن ذاك أنه يريد أن يعطيه زيادة، فأخذ ما أعطاه وقال لأنك أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شيئا، لأن القسم بغير الله شرك. سائق الأجرة، هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص، لكنه يوضح المراد بخوف السر وضوحا تاما. سائق الأجرة علاه الخوف في وجهه، ومضى سائقا وهو يقول أستر أستر أستر أستر، فسأله ذاك قال تخاطب من؟ قال أنت أهنت البدوي وأنا أخاطبه بأي أدعوه بأن يستر، فإن لم فإننا نستحق مصيبة، وسيرسل علينا البدوي مصيبة لأننا أهناه. وكان في قلبه خوف، بحيث إنه مشوا أكثر من 100 كيلو ولم يتكلم إلا بأستر أستر. يقول فلما وصلنا سالمين معافين توجهت له فقلت يا فلان أين ما زعمت وأين ما ذكرت من أن هذا الإله الذي تؤلهونه أنه سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال أصل السيد البدوي حليم. هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله الذي يكون عند الخرافيين، خوف من غير الله، خوف السر. البدوي ميت في قبره، يخشى أن يرسل إليه أحد يصدمه أو مصيبة في سيارته أو في نفسه، هذا هو خوف السر، وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله جل وعلا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال وكيف أخاف ما أشركتم، لأنهم يخافون آلهتهم، هذا النوع من الخوف، ولهذا تجد القلب معلق، تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم لأنهم يخافونهم خوف السر. وقال جل وعلا مخبرا عن قول قوم هود، حيث قالوا لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فهم خافوا الآلهة، عندهم أن الآلهة تصيب بسوء، وكان الواجب على حد زعمهم أن يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه بسوء، فقالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني بمصيبة في نفسك إذ اختل عقلك أو اختلت جوارحك أو نحو ذلك. هذا النوع من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله جل وعلا فهو شرك أكبر. هناك أنواع من الخوف خوف جائز وهو الخوف الطبيعي، أن يخاف من الأسباب العادية التي جعل الله جل وعلا فيها ما يخاف ابن آدم منه، أن يخاف من النار أن تحرقه، يخاف من السبع أن يعدو عليه، من العقرب أن تلدغه، يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك. هذا النوع خوف طبيعي من الأشياء لا ينقص الإيمان لأنه مما جبل الله جل وعلا الخلق عليه. هناك نوع خوف محرم، هذا القسم الثالث، لأن الخوف أربعة أقسام، قسم منه شركي شرك أكبر، وقسم منه جائز، وقسم محرم، وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من واجبات الله، يخاف من الخلق في أداء الصلاة، يخاف إن قام للصلاة من مجلس يبطنه كثيرون أن يعاب. فإذا خاف هذا الخوف فإنه هذا الخوف يكون محرما. وفي مثله نزل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن الواجب أن يجاهدوا، فإذا خافوهم عن أداء ذلك الواجب خوف ليس بمحذون به في الشرع، وإنما هو من تسويل الشيطان، كما قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذا النوع من الخوف محرم لا يجوز، لأن فيه تفويت فريضة من فرائض الله لأجل الخلق، خاف من غير الله، لكنه ليس خوف السر وإنما هو خوف ظاهر، وهذا محرم من المحرمات. هذه أقسام ثلاثة مشهورة، وبها تجمع مسائل أقسام الخوف والشرك منه وما ليس بشركي منه. وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم، لأنهم ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به إن صرف لغير الله جل وعلا الشرك الذي يوصف من قام به أنه مشرك. أي خوف هذا؟ هو خوف السر، ووصفه وضبط حاله هو ما ذكرته لك من قبل، فكن منه على ذكر وبينة في فهمك لهذه المسألة العظيمة. الخوف عبادة قلبية موردها القلب، قد يظهر أثره على الجوارح. قال بعد ذلك: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء أيضا عبادة قلبية، حقيقتها الطمع في الحصول على شيء مرجو، الرغبة في الحصول على شيء يرجو أن يحصل على هذا الشيء. فإن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاء، فإن هذا رجاء طبيعي. أرجو أن تحضر لأنه يمكنك أن تحضر، أرجوك أن تفعل يمكنك أن تفعل، فهذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة. النوع الثاني هو رجاء العبادة، وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله جل وعلا، أن يطمع في شفائه من مرض، يرجو أن يشفى، يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار، يرجو أن لا يصاب بمصيبة ونحو ذلك. هذه أنواع من الرجاء لا يمكن أن ترجى وتطلب وتؤمل إلا من الله جل وعلا، وهذا هو معنى رجاء العبادة. الرجاء منه ما هو رجاء عبادة، ومنه ما هو رجاء ليس من العبادة، والمقصود ها هنا هو رجاء العبادة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا النوع من الرجاء امتدح الله جل وعلا من قام به، قال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فدل على أن هذا الرجاء ممدوح من رجاه، وإذا كان ممدوحا قد مدحه الله جل وعلا فهو مرضي عند الله جل وعلا، فيصدق عليه حد العبادة من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهذا بنص هذه الآية داخل فيما يرضاه الله جل وعلا، لأنه أثنى على من قام به ذلك الرجاء. وقوله هنا: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء ففسر بالملاقات وفسر بالمعاينة بالرؤية، رؤية الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه لملاقات الله جل وعلا والرجوع إليه، أو فمن كان يرجو رؤية ربه، لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك، وهما تفسيران مشهوران عن السلف. قال بعدها: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أيضا من العبادات القلبية، حقيقته أنه يجمع شيئين: الأول تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، الثاني عدم رؤية السبب بعد عمله. والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان، فالعبد المؤمن إذا فعل السبب وهو جزء مما تحصل به حقيقة التوكل فإنه لا يلتفت لهذا السبب، لأنه يعلم أن هذا السبب لا يحصل المقصود ولا يحصل المراد به وحده، إنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل، لأن حصول المرادات يكون بأشياء، منها السبب ومنها صلاحية المحل ومنها خلو الأمر من المضاد، فثم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات: أول سبب نعلم بما خلق الله جل وعلا خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبب النتيجة، الثاني صلاحية المحل لقيام الأمر به أمر المراد، الثالث خلو الأمر أو المحل من المضاد له. مثاله الدواء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدواء فقال: تداووا عباد الله. فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببا للشفاء، لكنه ليس سببا أو ليس علة وحيدة، بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده، وإنما لابد من أشياء أخرى، منها من الأشياء أن يكون المحل اللي هو داخل الإنسان باطن متناول الدواء أن يكون صالحا لقبول ذلك الدواء، وهذا معنى قولي أن يكون المحل صالحا. أيضا من العلل التي يكمل بها المراد أن يكون السبب هذا الذي عمل خاليا من المعارض له، قد يكون يتناول شيء وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء فلا يصل إلى المقصود، ومنها وهو الأعظم أن يأذن الله جل وعلا بأن يكون السبب مؤثرا منتجا للمسبب، وهذا يعطيك أن فعل السبب ليس كافيا في حصول المراد. من الأمثلة التي نمثل بها كثيرا في هذا الباب غير مثال الدواء، رجل رام سفرا على سيارة فأعد العدة وفعل أسباب السلامة جميعا من رعاية مثلا للكابحات الفرامل ومن رعاية للإطارات ونحو ذلك، فعل أسباب السلامة جميعا وسار على مهل، هذا كل ما يمكنه أن يفعله، لكن هل هذا وحده يحصل السلامة؟ لا يحصل السلامة هذا وحده، فهناك من قد يكون معتديا عليه، تأتي السيارة كبيرة أو قد بذل أسباب السلامة تأتي في طريقه ويصاب بالمصيبة من جراء ذلك، فهو فعل ما يمكنه أن يفعله، لكن هناك أشياء بيد الله جل وعلا تتم السلامة باجتماعها وليس بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد. لا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل السبب، لأن بذل السبب من تمام التوكل، ولكن لا يلتفت إلى السبب. ولهذا قال علماؤنا علماء التوحيد من أئمة السلف ومن بعدهم: الالتفات إلى الأسباب قدس في التوكل، الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب بأن تكون أسبابا قدح في العقل. إذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب هذا قدح في التوحيد. لهذا نقول التوكل هو ما يجمع شيئين: أولا تفويض الأمر إلى الله جل وعلا لأن الله هو الذي بيده الملك، الثاني عدم رؤية السبب الذي فعل، فإذا لا بد من فعل السبب، ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ينتج المقصود وحده، وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود والباقي على الله جل وعلا، ثم يفوض الأمر إلى الله جل وعلا. هذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية محضة، توكل عبادة قلبية محضة، ولهذا صار صرفه لغير الله جل وعلا شرك، بمعنى أن يفوض الأمر لغير الله جل وعلا، كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم، يقول: إذا أصبت بمصيبة فاذكرني فإني أخلصك منها. اذكرني يقوم بالقلب ذلك المتذكر ذلك المذكور، وإذا قام به أنه يخلصه من ذلك الشيء فمعناه أنه فوض الأمر إليه فصار متوكلا على غير الله جل وعلا. وهذا هو حقيقة ما يفعله المشركون في الجاهلية ومن شابههم ممن بعده. دليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية الأمر بالتوكل، وما دام أنه أمر به فهو عبادة، لأن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقليا ولا اضطراد عرفي، وما دام أنه أمر به فهو راض له أن يتوكل عليه، وهذا معنى كونه عبادة. ثم أيضا في هذا الدليل أنه جعل التوكل شرط الإيمان، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده. أيضا هنا قدم الجار والمجرور فقال: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا، وتقديم ما حقه التأخير في علوم في علم المعاني يفيد الحصر والقصر أو يفيد الاختصار، وهنا يفيدهما، يفيد الاختصار ويفيد الحصر والقصر. فمعنى هذه الآية في قوله وعلى الله فتوكلوا يعني احصروا توكلكم في الله، اقصروا توكلكم على الله إن كنتم مؤمنين، خصوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية، هذا الدليل فيه مركب من نوعي الدليل اللذين ذكرتهما لك من قبل. النوع الأول ما هو؟ إثبات أن هذا الأمر عبادة. الثاني إثبات أن هذه العبادة يجب صرفها لغير الله جل وعلا بدليل خاص، فهو المستفاد من قوله وعلى الله فتوكلوا، وهو المستفاد من قوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا فيها الثناء على من يتوكل على الله، ففيها الدليل على أن التوكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه، ومعنى ذلك أنه من أنواع العبادات. هذا هو توكل العبادة. وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة، وهو التوكيل، وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء: وكلت فلانا في أمري، ووكل علي كما جاء في الحديث، ووكل علي عقيلا في خصومة. هذا من باب الوكالة، وهو شيء آخر غير التوكل. توكيل والوكالة باب آخر، أما التوكل فهو عبادة قلبية. يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهر، فيها شيء ظاهر، أما التوكل فهو عمل قلبي. بكل حال لهذه الجمل مزيد تفصيل، لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق بهذه الأنواع من العبادات، وتفصيلها في كتاب التوحيد، لأن كل واحدة منها عقد لها باب في كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية فيها المسارعة في الخيرات، الدعاء رغبا ورهبا، ووصفهم بأن حالهم أنهم كانوا خاشعين لله. ففيها أنواع من العبادات، خص الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة والخشوع. ووجه الاستدلال من الآية أن الله جل وعلا أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء التي هذه الآية في أواخرها بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني ويدعوننا راغبين، ويدعوننا ذوي رغبة وذوي رهبة وذوي خشوع. وهذا في مقام الثناء عليه، ثناء على الأنبياء والمرسلين، وما دام أنه أثنى عليهم فإن هذه العبادات من العبادات المرضية له، فتدخل في حد العبادة. الرغبة رجاء خاص، والرهبة خوف خاص، وجل خاص، والخشوع هو التطامن والذل. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ليس فيها حركة بالنبات، ليس فيها حياة، متطامنة ذليلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع سكون فيه ذل وخضوع. هذا الخشوع الذي هو نوع من أنواع العبادة، وتلك الرغبة وتلك الرهبة، هذه من العبادات القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح. لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم، حال عباد القبور مثلا عند أوثانهم، عند المشاهد، لوجدت أنهم في خشوع ليس عليه في مساجد لله ليس فيها قبر ولا قبة، وهذا مشاهد، فإنه يكون عنده وجل خاص رهبة، ومزيد رجاء هو الرغبة، وخشوع وتطامن وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس وحتى في الألحاظ في الرؤية، وهذا كله مما لا يسوء أن يكون إلا لله، لأن المسلم في صلاته إذا صلى فإنه يقوم به الرغبة، يقوم به الرهبة المستفادة من قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم تفتح له باب الرغبات وباب الرجاء، ومالك يوم الدين يفتح عليه باب الرهبة وباب الخوف من الله جل وعلا، فتأتي عبادته حال كونه راغبا راهبا. والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي عمله، هذا لله جل وعلا في عبادة الصلاة. والخشوع يكون بالصوت ويكون بالأعمال، كما قال جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالهمس لا ينافي الخشوع بالصوت، وهذه حال المصلي حين يناجي ربه جل وعلا، فهو في حال رغبة ورجاء، وفي حال خوف ورهبة، وفي حال خشوع لربه جل وعلا، يزيد هذا في القلب، وربما غلب عليه حتى نال المقامات العالية في تلك العبادة، وربما قل وضعف حتى لم يكتب له من صلاته إلا عشرها أو إلا تسعها. هذا لأنه من أنواع العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها. فإذا وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أثنى على أولئك الأنبياء وعلى أولئك المرسلين بأنهم ذو رغب وذو رهب وذو خشوع لله جل وعلا، وبالأخص هذا الدليل العام، وبالدليل الخاص في الخشوع وحده. قال هنا وكانوا لنا، قال هنا وكانوا لنا خاشعين. وكما قدمت أن الجار والمجرور هنا قدم على ما يتعلق به وهو اسم الفاعل خاشع، لأن الجار والمجرور كما أسلفت لك يتعلق بالفعل أو ما فيه معنى الفعل، وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما أشبهه من مصدر ونحو ذلك. وهنا قال كانوا لنا خاشعين، أصل سبت الكلام كانوا خاشعين لنا، فلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك مفيدا للاختصاص وللحصر وللقصر، كما هو معلوم في علم المعاني. نقف عند هذا ونأخذ شيئا من الأصول أو نجيب على بعض الأسئلة ثم نذهب إلى الورقات. يقول متى يكون التوكل شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ توكل عبادة مطلوبة، توكل على الله عبادة مطلوبة واجبة. يسأل هو عن التوكل على غير الله، يكون شركا أكبر إذا فوض أمره إلى الله، إذا فوض أمره لغير الله، فوض هذا الأمر مصيبا لوقع فيها، او ما يريد انجاحه من تجارة او عبادة او درس او نحو ذلك، فوض انجاح هذا الامر لغير الله وقام بقلبه هذا التعلق، يكون شركا اكبر. ولا يكون التوكل على غير الله يكون شركا اصغر، انما هو شرك اكبر. يقول: يوجد كتاب باسم حكم تمني الموت، صحته احكام تمني الموت، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد قرأت هذا الكتاب ووجدت فيه من القصص الغريبة والأحاديث الضعيفة، فهل هذا الكتاب فعلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، علما بأن دار النشر المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة؟ هذا سؤال جيد، وإن كان الجواب عليه قد يطول لأن المسألة فيها تحتاج إلى إيضاح وبسط، لكن ألخص الجواب بأن هذا الكتاب ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما الواقع أن الذين أن الجامعة جامعة الإمام رأت أن النسخة هذه التي طبعوا عنها أنها بخط الشيخ رحمه الله تعالى، وعندي صورة منها وهي بخط الشيخ رحمه الله، وقد جلبها العلماء منذ عقود مضت من لندن المتحف البريطاني، جلبوها لا لأنها من تأليف الشيخ، ولكن لأجل أنها بخط الشيخ، مجموع كبير بخط الشيخ رحمه الله، جلبوها من هناك وصوروها وأودعوها في المكتبة السعودية بالرياض لأنها بخط الشيخ. والعلماء منذ ذلك الوقت يعلمون أنها ليست للشيخ، وإنما هي بخطه، وسيأتي لما كتبها الشيخ، ولهذا لم يسعوا إلى نشرها ولا إلى طبعها. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه من جنس المجاميع التي كتبها بخطه، وهي أنه كان يتجول في تجول في رحلاته، فإذا رأى كتابا، وكما تعلمون في ذلك الوقت يصعب شراء الكتب، تكون نسخة عند واحد من الناس فيصعب شراؤها، فالعالم ماذا يصنع؟ يأخذ هذا الكتاب ويختصره، ينتخب منه. فهو الذي صنع في هذا المجموع أنه انتخب منه أشياء تتعلق في أوله بأحكام تمني الموت، ثم بعد ذلك انتخب أشياء من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها الخرافيون في بعض مسائل حياة الموتى وتعلق أرواح الأحياء بالموتى ونحو ذلك، إن أخذها من كتاب للسيوطي مطبوع الآن في أحوال أهل القبور. أخذ هذه الأحاديث لما؟ ليكون على بينة في تخريجها فيما إذا أوردها عليه الخصوم، خصوم الدعوة، فهو لم ينتخذها تأليفا، وإنما انتخبها انتقاء حتى يكون على بينة منها، كعادة في أشياء كثيرة مما انتقاه وانتخبه. والذي غر الذين طبعوه أنه موجود بخط الشيخ رحمه الله تعالى، وكونه بخط الشيخ لا يعني أنه تأليف له، وسموه بهذا الاسم أحكام تمني الموت لأن أول صفحة منه في حكم تمني الموت. فتمني الموت في ذلك الكتاب استغرق صفحة أو صفحتين أو قريبا منها، والباقي كلها من الأحاديث التي ذكرها هذا السائل جزاه الله خيرا. والشيخ رحمه الله كما ذكرت لك انتخب هذه ليعلمها من كتاب للسيوطي موجود، لو طابقت بين هذه الرسالة المزعومة وكتاب السيوطي لوجدت أنها نقل عنه حرفا بحرف، حديث المتوالية نقلها عنه ليكون على بينة مما فيها، كما لو احتج فيما لو احتج بها الخرافيون. ولهذا قال من قال من علماء الحديث: أهل الحديث يكتبون كل شيء، يكتبون حتى الموضوعات، حتى إذا احتج بها أحد بيّنوا له حكمها وبيّنوا له وجه معناه. قال: هل يقدم السبب على التوكل على الله؟ وما معنى قوله عليه السلام: عقلها وتوكل؟ السبب يكون قبل، تريد أمرا من الأمور تفعل السبب الذي يحصل المسبب عادة به شفاء من مرض السبب أن تذهب إلى الطبيب، فهذا السبب. إذا فعلت السبب يقوم بالقلب شيئان: أولا تفويض أمر الشفاء لله جل وعلا، الثاني أن لا يرى القلب هذا السبب محصلا للمقصود وحده، لا يرى القلب هذا السبب اللي هو الذهاب للطبيب محصلا للشفاء وحده، ولكن يعلم أنه ثم أسباب أخرى كلها جميعا بيد الله جل وعلا. فهذا السبب يتلوه شيئان هما التوكل، والسبب فعل السبب من تمام التوكل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره فيما ساقه السائل: اعقلها وتوكل، توكل على الله جل وعلا في حفظ ناقته بدون أن يعقلها، فسرحت وذهبت وبعدت عنها، فقال اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب ثم بعد ذلك فوض الأمر إلى الله جل وعلا لأن ينفع بهذا السبب، إذ بيده ملكوت كل شيء، وليقم بقلبك عدم رؤية أن هذا السبب الذي فعلته وهو العقل كافيا في حصول المراد وهو حفظ تلك الناقة. يقول: هل البيت المعروف عند الناس ومعتصمات شرك في الاستغاثة ولماذا؟ هذا ليقول رب ومعتصماه انطلقت. القصة هذه لا يثبتها، لأن المرأة نادت المعتصم وقالت ومعتصماه، أو أين المعتصم مني، أو يا معتصما، هذه ليست بثابتة تاريخيا، لكن أخبار التاريخ كما هو معلوم كثيرة لا يمكن أخذ التثبت منها. ومعتصما هذه لها احتمالان: احتمال أن تكون ندبة، واحتمال أن تكون نداء واستغاثة. وعلى كل، إذا كان هذا الغائب لا يسمع الكلام أو لا يعتقد أن الكلام سيصل إليه، فإنه يكون شركا لأنه استغاث بغير الله جل وعلا. فإن كانت من باب الندبة فإن باب الندبة فيه نوع من السعة، والأصل أن الندبة تكون لسامع، كذلك الاستغاثة بما يقدر على الإغاثة فيه تكون لحي حاضر سامع يقدر أن يغيث. وهذا كان على القصة هذه، لو كانت المرأة قالتها معتصم لا يسمعها وليس قريبا منها، فيحتمل إن كان مرادها أنه يمكن أن يسمعها، يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واسطة طبيعية ودون كرامة خاصة لها من الله جل وعلا، فهذا شرك من جنس أفعال المشركين. وإن كان مقصودها أن يوصل ويصل إلى المعتصم طلبها، أن يصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من سمعها كما حصل فعلا، فهذا ليس بشرك أكبر مخرج من الملة. فتلخص أن هذه الكلمة محتملة، هذه الكلمة محتملة، والأصل القاعدة في مثل هذا أن الكلمات المحتملة لا يجوز استعمالها، المحتملة لشرك لا يجوز استعمالها، لأن استعمالها يخشى أن يوقع في الشرك أو يفتح باب الشرك. والبعض الناس يخاف أن ينكر المنكر إذا كان في مجلس مثلا، فيقوم من المجلس ويكتفي بإنكار القلب، فهل يدخل هذا في الخوف المحرم؟ لو جلس كان هذا داخلا في الخوف المحرم، وذلك بشرط ان لا يكون مستطيعا ان ينكر بيده او مستطيعا ان ينكر بلسانه. فان كان بوسعه ان ينكر بيده اذ له مقدرة على الانكار بيده بان يكون الامر في بيته او عند من له عليهم سلطة من قرابته ونحو ذلك، هذا ينكر بيده. ان لم يستطع ذلك ينكر بلسانه، وبعد ذلك يفارق المكان ان لم يغير. الثالث ان لم يستطع الانكار باللسان ينكر بقلبه ببغضه لهذا المنكر، وان تمكن من الخروج من مكان المنكر فانه يجب عليه الخروج. ان خاف الناس في انكاره بيده مع استطاعته ان ينكر بيده فهذا من الخوف المحرم، وهو المرتبه الثالثه. ان خاف ان ينكر بلسانه، خاف الناس مع امكانه ان ينكر بلسانه، فهذا من الخوف المحرم. ان خاف ان يفارق مع امكانه ان يفارق دون مفسدة راجحة تحصل ولم يفارق، كان هذا من الخوف المحرم. والله المستعان، غفر الله لنا جميعا. العبادة مع دليل كل مسألة وأنها من العبادة. وقد وقفنا على الإنابة، قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وحقيقة الإنابة الرجوع، رجوع القلب عما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده. والإنابة إذ كان معناها الرجوع، فإن القلب إذا توجه إلى غير الله جل وعلا قد يتعلق به تعلقا، بحيث يكون ذلك القلب في تعلقه تاركا غير ذلك الشيء وراجعا ومنيبا إلى ذلك الشيء، كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله، تتعلق قلوبهم بالأموات والأولياء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك، فتجد أن قلوبهم قد فرغت إما على وجه التمام أو على وجه كبير، أن فرغت من التعلق إلا بذلك الشيء، وهذا الذي يسمى الإنابة. أناب رجع، ترك غيره ورجع إليه. وهذا الرجوع ليس رجوعا مجردا، ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه. فحقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدها. القلب المنيب إلى الله جل وعلا إذا أناب إليه فإنه يرجع، وقد قام به أنواع من العبودية، منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك. فالمنيب إلى الله جل وعلا فهو الذي رجع عما سوى الله، رجع إلى الله جل وعلا عما سوى الله جل وعلا، ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات، أعظمها المحبة والخوف والرجاء. محبة الله، الخوف من الله، الرجاء في الله. فإذا الإنابة صارت عبادة بهذا الدليل، وسيأتي بيان وجه الاستدلال، وأيضا لأنها شيء متعلق بالقلب، ولأنها لا تقوم بالقلب إلا مع أنواع أخرى من العبوديات. ولهذا استدل له بقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ووجه الاستدلال أن الله جل وعلا قال وأنيبوا إلى ربكم، فأمر بالإنابة، وإذ أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها ممن أتى بها، فهي إذن داخلة في تعريف العبادة سواء عند الوصوليين أو عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا الدليل العام على كونها من العبادة. ما الدليل على كون هذه العبادة يجب إفراد الله جل وعلا بها؟ فإن في هذا الأمر بالإنابة إلى الله جل وعلا. ما دليل كون هذه العبادة وهي الإنابة لا يجوز ولا يسوغ أن يتوجه بها إلى غير الله جل وعلا؟ هناك دليل عام، ألا وهو أنه إذ ثبت أنها عبادة فأدلة الأدلة العامة كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وغير ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ونحو هذه الأدلة تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يتوجه به إلى غير الله، ومن توجه به إلى غير الله جل وعلا فقد كفر. فهذا الاستدلال العام. وهناك دليل خاص في الإنابة أنه يجب إفراد الله جل وعلا بالإنابة، وذلك في قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب في سورة هود، عليه توكلت وإليه أنيب، قالها شعيب عليه السلام، وأخبر الله جل وعلا بها عن شعيب في معرض الثناء عليه، قال عليه توكلت يعني عليه وحده لا غير توكلت، فوضت أمري وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره. ومجيء الجار والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب حصرها وقصرها واختصاصها بالله جل وعلا. ثم قال وإليه أنيب، فقال إليه وحده لا إلى سواه أنيب أرجع محبا راجيا خائفا عن كل ما سوى الله جل وعلا إلى الله وحده. فلما قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل دل على أن هذه العبادة وهي الإنابة مختصة بالله جل وعلا، وهذا أتى في معرض الثناء على شعيب. وهناك أدلة أخرى، فإذا هذه المسألة مع غيرها أحيانا يورد الشيخ دليلا عاما على كونها من العبادة، وأحيانا يورد دليلا عاما على كونها عبادة، وخاصا في أنه يجب إفراد الله جل وعلا بها. والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية، عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان، ما من مسألة إلا وثم دليل عام على أنها من العبادة، وثم دليل خاص على أن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك. وهذا والحمد لله بين ظاهر، وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته مما هو بمكان واضح ظاهر لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين الذين تنكبوا هذا الطريق ولم يسلموا وجوههم لله جل وعلا ويخلصوا دينهم لله جل وعلا وحده. بعد الإنابة ذكر الاستعانة، حيث قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا دليل عام في العبادات جميعا، حيث قال إياك نعبد، وإياك كما هو معلوم ضمير منفصل، في محل نصب مفعول به مقدم، أصل الكلام نعبد إياك. ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله، فإذا قدم كان ثم فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة، ألا وهي أنه يفيد الاختصاص. وطائفة من البلاغيين يقولون يفيد الحصر والقصر، وعلى العموم الخطب يسير، يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر، هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جل وعلا، خاصة بالله جل وعلا، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت. ثم قال بعدها وهو مراد الشيخ بالاستدلال: وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية من سورة الفاتحة، السورة العظيمة التي هي أم القرآن، التي يرددها المسلمون في صلواتهم، فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعقد العهد والإقرار على النفس بأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله جل وعلا. قال: وإياك نستعين، كذلك لا يستعين إلا بالله جل وعلا. وجه الاستدلال أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول به على الفعل الذي هو العامل فيه، وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر. فإذا هنا أثبت أنها عبادة، وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله، إذ هي مختصة بالله جل وعلا. وهنا قال العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية، يعني طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية، لأن الله جل وعلا هو مدبر الأمر. إياك نعبد هذا فيه معنى الألوهية، وإياك نستعين طلب الاستعانة من الله، طلب الإعانة من الله، استعانة المسلم بالله، هذا فيها طلب لمقتضى الربوبية. ومن حيث كون الاستعانة طلبا صارت عبادة، ولهذا قال: إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وهذا لأجل أن العبادة لغير الله جل وعلا إذا صرفت لغير الله جل وعلا فإنها يكون معها تحول في القلب الذي هو المضغة، إذا صلحت صلح العمل كله، صلح الجسد كله. إذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته هذا صار قلبه فاسدا. ومقتضيات الربوبية أحيانا تطرح، ولهذا الإشراك في الإلهية من في بعض أوجهه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية. ألم ترى أن ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته: إن مت فأحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وغفر الله جل وعلا له لأنه. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.